الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على عبد الله ورسول الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. أعاد أولا هنا شيخ الإسلام رحمه الله الجملة التي بدأ بها هذه الرسالة، وهي قوله في أول الرسالة بأن هذا هو اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة أهل السنة والجماعة، ثم سرد يعني اعتقادهم في معنى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ولما جاء إلى القدر أعاد الجملة مرة ثانية يعني حتى يبين أن هذا كذلك من ضمن اعتقاد الفرقة الناجية. ما هو تعريف الفرقة الناجية؟ وأنها لهم أهل السنة والجماعة، وقيل طبعا سموا الناجية لقول النبي: كلها في النار إلا واحدة. تختلف هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا إلا واحدة ناجية من النار، وأنها هم أهل السنة والجماعة الذين يعني اعتقادهم على نحو ما كان عليه سلفهم الصالح الأمة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال: تؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر خيره وشره هو طبعا هذا ركن من أركان الإيمان، كما جاء وذكر في حديث جبريل: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. قال: الإيمان بالقدر على درجتين، وكل درجة تضمن شيئين. إذن أربعة يعني أربع أمور تفصيلية. قال: فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون، علم ما الخلق عاملون به علمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والأجل. فالدرجة الأولى اللي هي درجة العلم الإلهي، العلم الإلهي السابق في خلق الله تبارك وتعالى كله. وصف هذا العلم قوله بعلمه القديم، كلمة القديم كلمة اصطلاحية لم تأتي في الشرع، لم تأتي في القرآن وفي السنة، ولكن باصطلاح هذه علماء الكلام أن القديم يعني الأول، بمعنى الأول الذي يعني هو صفة من صفات الله تبارك وتعالى، لأن الله هو الأول بجميع صفاته بكل ما يتصف به سبحانه وتعالى، أول بلا ابتداء، يعني لم تنشأ له صفة بعد أن لم تكن، فلم ينشأ له علم بعد أن لم يكن علم، أو لم يكن بعد ذلك خالقا وكان قبل ذلك غير خالق، أو كان لم يكن سميعا ثم نشأ له السمع أو نشأ له البصر أو الإبصار. فالصفات الله تبارك وتعالى كلها أزلية أبدية، في الأزل يعني كانت هذه الصفة مع الله تبارك وتعالى، والله لا أولية لوجوده سبحانه وتعالى، وهي كذلك صفاته أبدا جل وعلا. فلم يكتسب صفة يعني بعد أن لم تكن، تعالى الله عن ذلك. كما الشأن في المخلوق، فإن المخلوق يكتسب الصفة. الإنسان مثلا يولد غفل، والله أخرجكم بطون أمهاتكم يعني لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، ما يعلم شيء ثم يعلم بعد ذلك، فيتعلم بعد أن كان جاهلا، وينشأ له قوة لم تكن بعد ما يكون هو ضعيف وهو طفل مولود، ثم يصير قوي بعد ذلك، يعني يكتسب الصفات مع الزمن. لا، الله سبحانه وتعالى يعني صفاته كلها أزلية أبدية. في كلمة القديم، القديم يعني الأول، بعلمه الأول، علمه الذي هو علمه سبحانه وتعالى صفة من صفاته. لكن استخدم الشيخ هذه الكلمة، استخدمها علماء السنة من باب أنها أصبح كمصطلح، مصطلح في علم الكلام، ويعني صار قال بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزل. الأزل هو الزمن في الماضي، وأبدا اللي هو الزمن في المستقبل، وعلم جميع أحوالهم، أحوال الخلق، يعني الخلق، الخلق كله من الجن والإنس والملائكة، علم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والأجل. فخلقه علم الله تبارك وتعالى ما سيكون منهم جميعا، من الذي يعصى من هذا الخلق، وما هي معصيته، وكله موجود، وأجله ورزقه وأحواله. هذا أول شيء، هذا أول درجة من درجات القدر، من الإيمان بالقدر، الإيمان بعلم الله القديم، الإيمان بعلم الله الأول، هذا أول درجة. ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، علم وكتاب. يعني بعد العلم الإلهي كتب الله تبارك وتعالى، يعني هذا ما في علمه الإلهي هذا في اللوح المحفوظ، مقادير الخلق. سمي لوح محفوظ، يعني محفوظ من أن تناله يعني يد شيطان، أو يزيد فيه، أو ينقص منه، كما قال جل وعلا عن القرآن: إنه لقرآن كريم في كتاب، إنه لقرآن مجيد في لوح محفوظ. في لوح محفوظ، في هذا اللوح المحفوظ اللي هو كتاب القدر، كتب الله في مقادير الخلق. فأول ما خلق الله القلم، كما جاء في الحديث: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فكل ما هو كائن، يعني كائن يعني يكون ويتكون، يعني كتبه هذا يعني القلم إلى كل شيء، كل شيء، حتى سقوط ورقة من شجرة. يعني ليس هو مقادير يعني المخلوق العاقلة فقط، بل الجمادات، النباتات، كل هذه كله، كما قال جل وعلا: عنده مفاتح الغيب لا يعلمه إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. مكتوب أي شيء، كل شيء، كل موجود هو كذلك موجود مكتوب في هذا اللوح المحفوظ. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئ، ما أصابه من خير أو شر لا بد شيء، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وما أخطأه فاته هذا الشيء ما كان ليصيبه، لأن خلاص الأمر مقدم. جفت الأقلام وطويت الصحف، أقلام المقادير وطويت الصحف، يعني طيها هو، يعني جمع أطرافها بعضها على بعض، خلاص انتهى، يعني لا يكتب في كتاب القدر شيء، لا يمحى منه شيء ويزاد عليه ويعدل فيه لا، وإنما انتهى الأمر. فجفت الأقلام وطويت الصحف، كل ما كان وما سيكون مكتوب ومفروغ منه. قال كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. فهذه الآية جمعت هذا العلم والكتابة: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، ألو شيء، إن ذلك في كتاب، يعني إن هذا الذي في السماء والأرض مكتوب في كتاب، إن ذلك على الله يسير. طبعا يقال كيف يعني، طبعا كتابة كل هذه الأشياء، هذه ما في نملة تسير، ما في فيل، هذه ما في دابة تعرج شيء يسقط ورقة دية قطرة ماء تنزل من السماء حجر شجر مدر كل شيء كل شيء. هذا كتابته لا شك أنها يقال كتابة هذا ولا أطلان الأطلان الأطلان الأطلان من يعني الأوراق التي تكتب هذا. الله يخبر أن هذا على الله يسير من ذلك على الله يسير العلم بذلك وكتابته سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ما أصاب من مصيبة في الأرض زلزال بركان آفة مصيبة أي تكون ولا في أنفسكم في الناس قتل مرض غيره قال جل وعلا إلا في كتاب وكتاب المقادير من قبل أن نبرأها أن نبرأها أن نخلقها وأن نظهرها إن ذلك على الله يسير. البرء الخلق والبرايا هم الخلائق من قبل أن نبرأها من قبل أن تخلق هذه إن ذلك على الله يسير أن يكون كل هذا مكتوب ومعلوم قبل وجوده. قال وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا. يعني هذا التقدير الأول هذه أخبر الله تبارك وتعالى بأنه يكون في مواضع بالجملة بالتفصيل. فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء هذا كل شيء. وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث أو بعث الله إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات فيقال له اكتب رزقه وأجله وعمله وشقيا أم سعيدا ونحو ذلك. يعني هذا يكتب بالجملة. هذه الكتابة الأولية كتابة تفصيلية عن كل شيء صغير. وممكن يكتب في بعض الأحيان هذا كتابة بالجملة كما يكتب مثلا جملة القدر عند نفخ الروح. فعند نفخ روح النفس يكتب كتابة ثانية هذا غير الكتابة الأولى. هذه الكتابة يقول يا ربي أي ربي هذه ذكر أم أنثى هذه النفس شقي أم سعيد هذا آخر شيء هذا ما رزقه رزقه كذا ما أجله أجله كذا ما عمله عمله كذا. فيكتب على الجملة هذا يكتب هذا بالجملة في عند نفخ الروح يكتب كل يعني مجموع المقادير التي تكون لهذه النفس بالذات. فهذه كتابة ثانية. وهذا قال يعني قال ونحو ذلك. فهذا القدر أو القدر أو هذا القدر القدر يعني من العلم أو القدر قد كانت تنكره غلاة القدرية قديما ومنكره اليوم قليل. يقول هذا النوع من القدر غلاة القدرية اللي هم نفاة القدر كانوا ينكرونه وطبعا هذا كفر. من أنكر علم الله القديم ومن أنكر كتابته القديمة كفر. فكان غلاة القدرية قديما ينكرونه. قال الشيخ وهو اليوم قليل يعني في المسلمين يعني في المسلمين لا يوجد في المسلمين في وقت شيخ الإسلام وهذا يبدو أنه كذلك إلى يومنا هذا لا يوجد من ينكر هذا القدر من القدر. ويقول لا أنا أنفي علم الله القديم في خلقه. فإن نفاة العلم القديم الآن نفاة علم الله السابق في خلقه أصبحوا تقريبا انقرضوا. ولكن كان هذا موجود قديما كان هذا قبل الشيخ موجود في غلاة القدرية الذين نشأوا وأنكروا العلم القديم. هذه الدرجة الأولى هذه الدرجة الأولى من درجات القدر. قال وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأنه ما في السماوات والأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه لا يكون في ملكه إلا ما يريد وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه لا خالق غيره ولا رب سواه. هذه الدرجة الثانية من درجات القدر وهي أن مشيئة الله هي النافذة في الخلق، مشيئته وإرادته سبحانه وتعالى الكونية القدرية هي التي تسير. ومعناها أن يؤمن الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فما عصاه به إبليس وما عصاه به الكفرة وما فعلوا وما اقترفوا على فرشاء الله، وأراد هو أن يكون كونا وقدر. لا يفعل أحد من شيء بغير مشيئة، فإنما هذا بمشيئته سبحانه وتعالى. وأن كل هذا لا حركة ولا سكون ولا طاعة ولا معصية ولا شيء إلا بمشيئته الكونية القدرية سبحانه وتعالى. فلا يكون في ملكي إلا ما يريد، لا يقع في ملك الله ملك الله، كل ما سوى الله ملكه، ما يقع في ملكه إلا ما يريد، يعني ما أراد أن يقع. وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، ولا خالق غيره ولا رب سواه. ومع ذلك، مع هذه أن مشيئته نافذة، فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصية، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. يعني مشيئته هي النافذة وإرادته هي النافذة في الخلق، وما شاء الله كان من شيء لم يكن، مع هذا قد أمر العباد بطاعته ونهاهم عن معصية، وأخبر بأنه يحب أهل الطاعة ويبغض أهل المعصية، وأنه يثيب، يحب المتقين والمحسنين والمقسطين العادلين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكفر والكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. مع أن كل هذا إنما كان بمشيئة، وكل هذا قد كان بمشيئة. فهذا هي الدرجة الثانية من يعني القدر. كذلك قال العباد فاعل حقيقي، يعني العبد فاعل حقيقة، عندما يصلي يفعل الطاعة هو يفعل فاعل حقيقة، وعندما يفعل المعصية هو فاعل حقيقة، والله خالق أفعاله، فعلهم هو الله خالقه. والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، وللعباد قدرة على أفعالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فبين الطريق وقال هذا الطريق لمن شاء منكم أن يستقيم، ثم قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فلا تشاءون الاستقامة إلا إذا شاء الله تبارك وتعالى. قال هذه الدرجة من القدر اللي هي هذه الدرجة الثانية يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، وسموا مجوس هذه الأمة كما جاء في الحديث، وذلك أنهم أخرجوا أعمال العباد عن خلق الله تبارك وتعالى، فأصبحوا كالمجوس الذين اعتقدوا أن للكون هذا إلهان، إله للخير وإله للشر، ففعل الشر يفعله إله وفعل الخير يفعله إله آخر. فالقدرية شابه المجوس في هذا، أنهم جعلوا الله تبارك وتعالى يفعل الخير ويلقيه، ولكن الشر هذا وفعل الشر أخرجوه عن يعني عن قدرة الله وعن فعل الله تبارك وتعالى. قال هذه الدرجة ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره. في ناس غلوا في هذه الدرجة من درجات الإيمان بالقدر حتى جعلوا العبد ما له قدرة وليس له اختيار، وإنما هو مجبور على فعله، وهو قالوا مثل الريشة في مهب الريح، الريشة التي في مهب الريح فإذا كانت ريشة ريشة الطير والريح يعصف بها ليس لها قدرة على أن توجه نفسها ولا أن تقف ولا أن تسير، إنما يسيرها الريح كيف شاء، صار الريح هكذا وصار بسرعة. فقال العبد هكذا، العبد مجبور على فعله ولا اختيار له في الفعل، وهو يفعل شيء، وجعلوا كل هذا فعل الله تبارك وتعالى. فهؤلاء الذين غلوا في الإثبات، والذين غلوا في النفي نفوا يعني أعمال العباد عن يعني عن إرادة الله تبارك وتعالى وعن مشيئته وعن خلقه. قال هذا الذين غلوا، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، مش قدرة مش اختيار، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. يعني يقول أفعال الله ليست لها حكم ولا مصالح، يعني خلاص الذي يعني يقع الله تبارك وتعالى يفعل في ملكه ما شاء، لأن هذا هو المالك، والمالك إذا فعل في ملكه ما يشاء فلا يدري. فلو عذب الطائعين عندهم الله، لو عذب أهل طاعته لما كان ظالما لهم، ولو أدخل أكبر الفسقة الجنة وحرم أهل الطاعة من الجنة وأدخلهم النار، هذا كله يعني هو تصرف في الملك ومقتضى الحكمة، وعما أفعل الله لا يجعلونها تقع تحت الحكمة. فهؤلاء الجبرية الذين غلوا في إثبات هذه الدرجة اللي هي سماها الدرجة الثانية من درجات القدر. نحن إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.